صفة العجز ذكره المؤلف أنه يصل كفيه ومرفقيه وذراعيه وركبتيه ورجليه وداخلة الإزار في ماء. وقول الزهري رحمه الله غريب ما أدري من أين أخذه. ها؟ يقول أقول ما أدري من أين أخذه وغسل الركبة اليمنى باليد اليسرى والركبة اليسرى باليد اليمنى وأن الإناء ما يصل إلى الأرض. ما أدري من أين أخذه. ما هي داخلة الإزار يا شيخ؟ ها؟ أقول ما هي داخلة الإزار؟ اللي من داخل اللي هي الجسد. وعندنا الآن يعني حسب عرف الناس وشيء مجرد انك اذا اخذت من الشيء الذي يلي جسده من فنيله او طاقيه او غيره حطيته ماء وشربها المعين ولا مسح به ولا صب عليه ينتهي بذلك. شيخ اذا ما علم العائل ما فيه الا الرقى. شيخ